أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يقول: كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه وأطفأ حدهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب. ذكر عن خارج بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن في قوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال: كلما اجتمعت السفلة على قتل العرب أذلهم الله. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله. لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس، أبغض خلقه نقمة وتصغيرا بأعمالهم أعمال السوء. قوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، الآية، وبه عن قتادة: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أولئك أعداء الله اليهود. قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، وبه عن قتادة قوله: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، قال: آمنوا بما أنزل. قوله تعالى: واتقوا، وبه عن قتادة: اتقوا ما حرم الله، لكفرنا عنهم سيئاتهم. قوله تعالى: لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن كثير النكري الدورقي، حدثنا عبد الله بن عبيد الله العبدي، حدثنا رياح القيسي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: جنات النعيم بين جنان الفردوس وبين جنان عدن، وفيها جوار خلقنا من ورد الجنة. قيل: فمن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا عظمتي راقبوني، والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي، إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. ذكر عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن اللبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن اللبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أما إقامتهم التوراة والإنجيل فالعمل بهما. قوله تعالى: وما أنزل إليهم من ربهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما أنزل إليهم من ربهم، يعني ما أنزل إليهم الفرقان. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي: وما أنزل إليهم من ربهم، يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: لأكلوا من فوقهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: لأكلوا من فوقهم، يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: ومن تحت أرجلهم، وبه عن ابن عباس، يعني تخرج الأرض بركاتها. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي، حدثنا محمد بن عمر الطائي، حدثنا عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي في قوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال: غير زارعين ولا أشقياء. قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: تفرقت بنو إسرائيل على ثلاث فرق في عيسى، فقالت فرقة: هو الله، وقالت فرقة: هو ابن الله، وقالت فرقة: هو عبد الله وروحه، وهي المقتصدة، وهي مسلمة أهل الكتاب. الوجه الثاني: أخبرنا الأودي فيما كتب إلي، حدثنا ابن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: منهم أمة مقتصدة مؤمنة. الوجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله تعالى: أمة مقتصدة، قال: المقتصدة أهل طاعة الله، وهؤلاء أهل الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: منهم أمة مقتصدة، يقول على كتابه وأمره. قوله تعالى: وكثير منهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وكثير منهم يهود، ساء ما يعملون. قوله تعالى: ساء ما يعملون. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال: ثم ذم أكثر القوم فقال: وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى: يا أيها الرسول، قرأت على محمد بن الفضل. حدثنا محمد بن علي، أخبرنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: يا أيها الرسول، يقول محمد. قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك. حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن خرزاد، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا علي بن عابس عن الأعمش وأبي الجحاف عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي بن أبي طالب. قرأت على محمد، حدثنا محمد بن محمد عن بكير عن ابن معروف عن مقاتل

وجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد والصابئين بين المجوس واليهود لا دين لهم. وجه الرابع حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي حدثنا هشيم عن مطرف قال كنا عند الحكم فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس فقال الحكم أنا مخبركم بذلك. الوجه الخامس حدثنا حسن بن أبي ربيع عن بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قال الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. الوجه السادس أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. الوجه السابع أخبرنا أبو عبد الله الطراني فيما كتب إليه أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أنبانا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه قيل له ما الصابئين قال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وجه الثامن حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى وعمل صالحا حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى عن بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الأعمال الصالحة الله أكبر الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله. قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله ميثاق بني إسرائيل قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. قوله تعالى وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول الآية حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد حدثنا أسباط عن السدي ولقد جاءهم رسول قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة وخاصموه. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال ما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه ثم ذكر كفرهم بذلك كله ثم قال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وحسبوا أن لا تكون فتنة يعني حسبوا أن لا يكون شرك. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة قال بلى. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله وحسبوا أن لا تكون فتنة يقول حسبوا أن لا يبتلوا. قوله تعالى فعموا وصموا أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي فعموا وصموا يعني عن الحق. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء ابن أبي نجيح مجاهد فعموا وصموا قال يهود. قوله تعالى ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الآية. محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم يقول كلما عرض لهم بلاء ابتلوا به هلكوا. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى قوله وربكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد عن ابن عباس قوله واعبدوا أي وحدوا ربكم. قوله تعالى إنه من يشرك بالله الآية. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا صدق بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدواوين يوم القيامة 3 ديوان لا يغفره الله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يدعه الله لشيء فأما الديوان الذي لا يغفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 قال النصارى يقولون إن الله 3 وكذبوا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول تفرقت بنو إسرائيل 3 فرق في عيسى فقالت فرقة هو الله وقالت فرقة هو ابن الله وقالت فرقة هو عبد الله وروحه وهي المقتصدة وهي مسلمة أهل الكتاب. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه، فذلك قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، أخبرنا المفضل، حدثنا أبو صخر في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال هو قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، فجعلوا الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة. حدثنا عبد الله بن هلال دمشق الرومي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال أبو سليمان الداراني يا أحمد والله ما حرك ألسنتهم بقولهم ثالث ثلاثة إلا هو، ولو شاء لأخرس ألسنتهم. قوله تعالى لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله عذاب أليم، قال موجع. قوله تعالى أفلا يتوبون، حدثنا أبي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول قول العبد أستغفر الله، قال تفسيرها أقلني. قوله تعالى وأمه صديقة، حدثنا أبي، حدثنا أبو بكر بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح الصديق. قوله تعالى أنى يؤفكون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن الحارث، أنباءنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أنى يؤفكون، قال كيف يؤفكون، وروي عن أبي مالك مثل ذلك. قوله تعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ضرا ولا نفعا، قال ضرا ضلالة. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق السميع أي سميع ما يقولون، وبه عن محمد بن إسحاق العليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن يونس الرملي، حدثنا الوليد بن خليد عن قتادة في قوله لا تغلوا في دينكم يقول لا تبتدعوا. الوجه الثاني، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال الغلو فراق الحق، وكان مما غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة وولدا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، فأتاه الشيطان وقال إنما تركب أثرا وأمرا قد عمل به قبلك، فلا تحمد عليه، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه واجبر الناس عليه، ففعل ثم ادكر من بعد فعله زمانا، فأراد أن يموت فخلع سلطانه وملكه، وراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما، فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم، فلا توبة لك أبدا. ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. حدثنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا أتباعهم، قوله تعالى وضلوا عن سواء السبيل. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وضلوا عن سواء السبيل قالهم يهود. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي قوله وضلوا عن سواء السبيل قال عن عدل السبيل. قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه، وفي حديث هارون وشريبه، ثم اتفقا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو لا يلعنكم كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد قوله تعالى على لسان داود وعيسى بن مريم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم، ولعنوا في الزبور على لسان داود. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، قال لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في القرآن. حدثنا محمد بن عمار بن حارث الرازي، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبو جعفر الرازي عن حسين عن أبي مالك الغفاري في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يقول لعنوا على لسان داود فصاروا قردة، ولعنوا على لسان عيسى بن مريم فصاروا خنازير، وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن وليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلكم من الناس. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبع قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، قال كانت معصيتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قوله تعالى وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث، أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قال أمرتهم. قوله تعالى أن سخط الله عليهم. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب السخط من الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الآية. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي المنافقون. قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة الآية، وبه عن مجاهد ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، قالهم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة، وروي عن عطانة وذلك. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن حمزة الرملي ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال ما ذكر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه. قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذكره أبي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا نضير بن زياد الطائي، حدثنا صلت الدهان عن حامية بن رياب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين، قالهم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها. قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين، فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. حدثنا أبي، حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، قالهم أصحاب النجاشي بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثين رجلا، فقرأ عليهم ياسين فبكوا وقالوا نعرف والله، فنزلت فيهم. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا البراء بن يزيد قال سمعت الحسن في قوله ذلك بأن منهم قسيسين قال علماؤهم. قوله تعالى ورهبانا، حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عبد الله بن عباس في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قال كانوا نوايت في البحر وأما الملاحون فأسلموا. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا البراء بن يزيد قال سمعت الحسن في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قال علماؤهم وفقهاؤهم. قوله تعالى وأنهم لا يستكبرون. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله وأنهم لا يستكبرون، قال بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 7 قسيسين و5 رهبان ينظرون إليه ويسألونه، فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل إليه بكوا وآمنوا، فأنزل الله تعالى فيهم وأنهم لا يستكبرون. قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قالهم أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فصدقوا به وآمنوا به وعرفوا الذي جاء به أنه الحق من الله فأثنى عليهم كما تسمعون. قوله تعالى: وترى أعينهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رفض من أصحابه إلى النجاشي، فلما دخلوا عليه قال: تعرفون شيئا مما أنزل إليكم؟ قالوا: نعم. قال: قرأوا. فقرأوا وهنالك منه قسيسين ورهبان وسائر النصارى، فجعلت طائفة كلما قرأوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. حدثنا محمد بن عزيل الأيلي حدثنا سلامة بن روح عن عمه عقيل حدثنا بن شهاب أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين، ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله فيهم. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا، إلى قوله: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن سالم عن سعيد قال: نزلت في أصحاب النجاش الذين أسلموا وكانوا 70 رجلا، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فذلك قوله: ترى أعينهم تفيض من الدمع. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عمرو بن علي المقدمي قال: سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قوله تعالى: يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائد أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع محمد وأمته، أنهم قد شهدوا أنه قد بلغ وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا. قوله تعالى: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، قال: القوم الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: تجري من تحتها الأنهار، يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. قوله تعالى: خالدين فيها. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس: خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان بن سعد أخبرنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة في الثوب، ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قالهم رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وروي عن أبي مالك الغفاري إن هذه الآية نزلت في عثمان بن مضعون وذكر لحمه. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله قال إني حرمت في راشي، فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى آخر الآية. الوجه الثاني حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فجيء بضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله ادنو، قال إني حرمت أن آكله، فقال عبد الله ادنو فطعم وكفر عن يمينك. ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. الوجه الثالث حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي حرام، فقالت امرأته هو علي حرام، قال الضيف هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا سعيد بن أبي زيد كاتب الفريابي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا جرثومة قال سمعت قتادة قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال من حرم حلال الله فقد أحل حرامه ليس بينهما حرف. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يقول العثمان بن مضعون لا تجب نفسك فإن هذا الاعتداء. أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إليه حدثنا حبان بن هلال حدثنا ثابت أبو زيد حدثنا عاصم الأحول عن الحسن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال لا تعتدوا إلى ما حرم الله عليكم. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عاصم عن الحسن في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال لا تأتوا ما نهاكم الله عنه، قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد أنبانا محمد عن بكير عن مقاتل قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يقوله اعتداء منكم أن تحرموا ما أحللت لكم والله لا يحب ذلك. وبه عن مقاتل بن حيان قوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون ورهط من أصحابه فقال إن في دين التزويج وأكل الطعام وشرب الشراب، فخذوا ما افترض الله عليكم من الصيام والصلاة، قوله تعالى واتقوا الله الآية. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق واتقوا الله أي واطيعوا الله، قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت وقول الرجل لا والله وبلا والله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا باللهيعة عن أبي الأسود عن عمرو بن الزبير قال كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذلك لكفارة فيه إنما فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء والقاسم ابن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. والوجه الثاني وهو أحد قولي عائشة قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرار بن أوفى وأبي مالك وعطاء الفرساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول وطاووس وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وربيعة ويحيى بن سعيد نحو ذلك. وقد روي عن عائشة القولين في حديث واحد. حدثنا به عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت هو قوله لا والله وبلا والله وهو يرى أنه صادق فلا يكون كذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عقبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو الرجل يحلف على المعصية يعني أن لا يصلي ولا يصنع الخير. وجه الرابع حدثنا حسن بن ربيع أخبرنا عبد الرزاق قال هشيم أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى. وجه الخامس أخبرنا أبي قال بلغني عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان وعمر بن حارث عن زيد بن أسلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا فهو هذا. الوجه السادس أخبرنا أبي حدثنا أبو الجماهر أخبرنا سعيد بن بشير حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لغ اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وروي عن سعيد بن جبير نحوه. الوجه السابع حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا خالد ابن عبد الله الواسطي حدثنا عطاء بن السابع عن طاووس عن ابن عباس قال لغ اليمين أن تحلف وأنت غضبان. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله قال لا ولكنه تحريمك ما أحل الله لك فذلك الذي يؤاخذك الله بتركه وكفر عن يمينك. قوله تعالى بما عقدتم الأيمان حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال ما تعمدتم. وروي عن عطاء نحو ذلك. حدثنا العباس بن الوليد أخبرنا ابن شعيب يعني محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء ابن أبي مسلم أنه قال أما ما عقدتم الأيمان فيقال ما عزمتم على وفاء به. قال أبو محمد يعني ألا تحنثوا. قوله تعالى فكفارته حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فكفارته يعني اليمين العمد الكذب إطعام عشرة مساكين. قوله تعالى إطعام عشرة مساكين حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. وروي عن عمر وعائشة ومنصور بن مهران ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير والحكم وأبي مالك والضحاك ومقاتل ابن حيان ومكحول وأبي قلابة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال مدا من بر يعني لكل مسكين وريعه إدامه هو ربعه إدامه. وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسليمان بن يسار وأبي سلمة وسعيد بن المسيب وقاسم والقاسم وسالم ومجاهد وعطاء وعكرمة والزهري والحسن وجابر بن زيد ومحمد بن سيرين نحو ذلك. قوله تعالى من أوسطي حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله من أوسطي يعني من أعدل. وروي عن ابن عباس وعكرمة نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء قوله من أوسطي قال من أمثلي. قوله تعالى من أوسطي ما تطعمون أهليكم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حسين الحارث يعني الشعبي عن الحارث عن علي قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال تغديهم وتعشيهم. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال خبز ولبن خبز وسمن. حدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. وروي عن مكحول نحو ذلك. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال ابن عباس كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم الخبز والزيت. الوجه الثالث: حدثنا وسعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن سليمان بن المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: كان أهل المدينة يقولون: الصغير على قدره والكبير على قدره، ويأمرون بالوسط. الوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس: من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: من عسرهم ويسرهم. قوله تعالى: أو كسوتهم. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حسين عن قوله: أو كسوتهم، قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قل سوة قلتم قد كسوا. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا حسن بن الربيع ومروان بن جعفر وابن سعد بن سمرة قال: حدثنا معتمر عن برد عن نافع عن ابن عمر في الكسوة قال: ثوب أو إزار. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو كسوتهم، والكسوة عباءة لكل مسكين أو شملة. وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم وجابر بن زيد وطاووس والحسن في أحد الروايات وعطاء وعكرمة ومجاهد والسدي ومكحول وأبي جعفر ومقاتل بن حيان والحكم وعبده ابن أبي لبابة قالوا: ثوب. الوجه الثالث: حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن أبا موسى كسى ثوبين من معقد البحرين. وروي عن سعيد بن المسيب في أحد قوليه والحسن في أحد قوليه نحو ذلك قال: ثوبين. قوله تعالى: أو تحرير رقبة. حدثنا أبو الزرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد. قوله: أو تحرير رقبة، يعني ما كان صغيرا أو كبيرا من أهل الكتاب فهو جائز. قوله تعالى: أو حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار. حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا حسين بن حفص، حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو فهو مخير، فإن كان فمن لم يجد فهو الأول الأول. وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: فمن لم يجد. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. قوله: فمن لم يجد، يعني من لم يجد شيئا من هذه الثلاثة. قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن متتابعات. حدثنا أبو الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم على من لم يجد. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد. قوله: فصيام ثلاثة أيام، يعني فليصم ثلاثة أيام في قراءة بن مسعود متتابعات. وروي عن أبي بن كعب والنخعي نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا هشيم عن حجاج قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن تفريق قضاء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فلم ير به بأسا. قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد. قوله: ذلك، يعني الذي ذكر من الكفارة. وبه عن سعيد قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني اليمين العمد إذا حلفتم. قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وبه عن سعيد بن جبير قوله: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تعمدوا الأيمان الكاذبة. قوله تعالى: كذلك. وبه عن سعيد قوله: كذلك، يعني هكذا يبين الله لكم. قوله تعالى: يبين الله لكم الآية. وبه عن سعيد قوله: يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني ما ذكر من الكفارة لعلكم تشكرون. وبه عن سعيد قوله: لعلكم، يعني لكي. قوله تعالى: تشكرون. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: لعلكم تشكرون، أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن أبي غنية، حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وهي تصنع من خمس: من الشعير والحنطة ومن العنب والتمر والعسل، والخمر ما خامر العقل. حدثنا أبي، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إنما سميت الخمر لأنه صفى صفوها وسفل كدرها. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكنارات يعني البرابط والزمارات يعني به الدفة والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعدما حرمت لأعطشنه يوم القيامة ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في حضيرة القدس. قوله تعالى والميسر من فسره على أنه النرد. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجرها زجرة فإنها من الميسر. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير وإبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوس عن عبد الله قال إياكم هذه الكعاب الموسومات فإنها ميسر العجم. وروي عن علي وابن عمر وعائشة نحو ذلك. من فسره على أنه القمار. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر هو القمار. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أخبرنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله الميسر قال القمار. كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاووس قال سفيان أو اثنين منهم قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان. من جعل الميسر كلما ألهى عن ذكر الله. حدثنا بحر بن النصر المصري حدثنا ابن وهب قال يحيى بن عبد الله بن سالم حدثنا عبيد الله بن عمر قال سئل القاسم بن محمد عن النرد أهي من الميسر فقال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر. من جعل اللعب بالشطرنج من الميسر. حدثنا أبي حدثنا عبيس ابن مرحوم حدثنا حاتم حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول الشطرنج من الميسر. من جعل الضرب بالقدح من الميسر. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن الأعرج قال الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. من جعل بيع اللحم بالحيوان من الميسر. حدثنا أبي حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قوله تعالى والأنصاب. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد أنبأنا بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها. وروي عن مجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى والأزلام وبه عن ابن عباس قوله والأزلام قال الأزلام القداح كانوا يقتسمون بها الأمور. وروي عن الحسن ومجاهد وعطاء إبراهيم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير قوله والأزلام قال كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وروي عن التورة نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله الأزلام يعني القدحين اللذين كانا يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي والآخر نهاني ربي فإذا أرادوا أمرا يضربون بهما فإذا خرج الذي عليه مكتوب أمرني ربي ركبوا الأمر الذي هموا به فإن خرج الذي عليه مكتوب نهاني ربي تركوا الأمر الذي أرادوا يركبونه فهذه الأزلام. قوله تعالى رجس. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله رجس يقول سخط. وجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله رجس من عمل الشيطان يعني إثما يعني ما ذكر من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. وجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله رجس من عمل الشيطان قال الرجس الشر من عمل الشيطان. قوله تعالى من عمل الشيطان. حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد قوله من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان. قوله تعالى فاجتنبوه. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري أبي طعمة قارئ مصر قال سمعت ابن عمر يقول نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله قال فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية لا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ فقيل حرمت الخمر. فقالوا يا رسول الله إنا لا نشرب قرب الصلاة. فسكت عنهم. ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان فهذا تحريمهن كما قال الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادة الأصنام. فحرم الخمر كما حرم عبادة الأصنام. قوله تعالى لعلكم وبه عن سعيد بن جبير قوله لعلكم تفلحون يعني لكي تفلحوا. قوله تعالى تفلحون. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا أبو صخر المديني عن محمد بن كعب القرضي لعلكم تفلحون يقول لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق لعلكم تفلحون أي لعلكم أن تنجوا مما حذركم الله به من عذابه وتدركوا ما رغبكم فيه من ثوابه. قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه قال صنع لنا رجل من الأنصار طعاما فأكلنا وشربنا الخمر وذلك قبل أن تحرم الخمر فانتشينا فتفاخرنا فقلنا نحن أفضل منكم وقالت الأنصار نحن أفضل منكم. فأخذ رجل من الأنصار لحية جمل فضرب به أنف سعد فقده فنزلت إنما الخمر والميسر الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد في قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يعني شج الأنصار رأس سعد بن أبي وقاص. قوله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الآية. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر فنزلت فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان حتى بلغ فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا وعيد التحريم. قالوا قد انتهينا يا ربنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فلا يبيعها ولا يشربها. قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبه عن سعيد بن جبير في قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قوله فإن توليتم وبه عن سعيد بن جبير قوله فإن توليتم يعني أعرضتم عن طاعتهما. قوله تعالى فاعلموا أنما على رسولنا وبه عن سعيد بن جبير قوله فاعلموا أنما على رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى البلاغ المبين وبه عن سعيد بن جبير في قول الله البلاغ المبين يعني أن يبين تحريم ذلك في صفة أعمال المؤمنين وما أعد لهم في أموالهم. قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم. فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قوله تعالى إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا محمد بن عمر بن عبد الله بن الرومي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أنت منهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة أخبرنا بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عامر بن الربيعة أن عمر بن الخطاب قال إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا قال إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. قوله تعالى ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا عاصم بن علي حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال ابن مسعود الذين اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن محمد بن حاطب قال ذكر عثمان عند الحسن بن علي فقال هذا أمير المؤمنين علي يأتيكم الآن فسأله عنه. فجاء علي فسأله فتلا علي هذه الآية التي في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح كلما مر بحرف من الآية كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان من الذين اتقوا ثم قرأ إلى قوله والله يحب المحسنين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إذا ما اتقوا وآمنوا بعدما حرم وهو قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قوله تعالى وآمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد قال سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد سمع العلم يقول في تفسير هذه الآية وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من الخمر قبل تحريمها إذا ما اتقوا أن يعودوا في شربها وآمنوا بتحريمها في هذه الآية ثم اتقوا وآمنوا برسوله اتقوا المعاصي. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد قال سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد سمع العلم يقول في تفسير هذه الآية ثم اتقوا وأحسنوا في أداء الزكاة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله الآية. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله ليبلونكم الله يعني ليبتلينكم يعني المؤمنين قوله تعالى بشيء من الصيد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا تناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد قال ما لا يطيق أن يفر قوله تعالى تناله أيديكم. أخبرنا محمد بن حماد أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أبانا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح مجاهد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم قال أخذكم إياهن بأيديكم من بيضهن وفراخهن قوله تعالى ورماحكم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ورماحكم قال والرماح رماحكم تنال كبير الصيد. أخبرنا محمد بن حماد فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ابن أبي نجيح مجاهد تناله أيديكم ورماحكم قال ورماحكم ما رميت أو طعنت قوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. حدثنا أبي حدثنا صفوان المؤذن حدثنا الوليد حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل في قول الله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد قال أنزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلأ فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب قوله تعالى فمن اعتادى بعد ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله بعد ذلك يعني بعد هذا قوله تعالى فله عذاب أليم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن أن ابن عباس كان يقول عذاب أليم أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان قال مجاهد فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هي موجبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ذكر عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي زحمويا حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال حرم صيده ها هنا وأكله ها هنا قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قال إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وروي عن مجاهد والنخعي والحسن وعطاء نحو بعض الكلام. وجه الثاني وهو إزالة الكفارة عن قاتل الصيد ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أيوب قال نبئت عن طاووس قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال إنما جعلت الكفارة في العمد ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا. قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. من النعم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بانا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة عليه: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيقال: ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه أي قضاؤه. قوله تعالى: من النعم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، وإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي بانا محمد عن بكير عن مقاتل في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة فجزاؤه من البدن، وما كان من صيد البر من ذوات القرون فجزاؤه من البقر، وما كان من الضباء ففيه من الغنم، والأرنب فيه ثنية من الغنم، واليربوع فيه برق وهو الحمل، وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام. قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. حدثنا محمد بن يحيى وجدت في كتاب جدي يحيى بن بريس في أصله العتيق حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قوله: يحكم به ذو عدل، قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد والنسيان. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الفجر اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، فبينا نحن ذات غداة نمشي سنح لنا ظبي أو برح. قال وكيع: السنوح الذي يعترض والبارح أمامك. قال: فرماه رجل كان معنا وهو محرم بحجر، فما أخطأ خشاه، وخشاه كما في الحاشية هو العظم الناشئ خلف الأذن، فركب ردعه ميتا، والردع في الحاشية أي العنق، أي سقط على رأسه فاندقت عنقه. قال: فعظمنا عليه، فلما قدمت مكة خرجت معه حتى أتينا عمر فقص عليه القصة. قال: وإذا إلى جنبه رجل جالس كأن وجهه قلب فضة، يعني عبد الرحمن بن عوف، فالتفت إلى صاحبه فكلمه، ثم أقبل على صاحبنا فقال: عمدا قتله أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. قال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واسق إهابها، يعني ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء. قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيها الرجل، أعظم شعائر الله، والله ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى شاور صاحبه. قال قبيصة: اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك. قال قبيصة: وما أذكر الآية في سورة المائدة: يحكم به ذو عدل منكم. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا به إلا ومعه الدرة. قال: فعلى صاحبي ضربا بها وهو يقول: قتلت في الحرم وسفهت الحكم. ثم أقبل علي ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك ما حرم عليك. قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشباب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، وإياك وعثرات الشباب. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أخبرنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر قال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. قال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد ابن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به رجلان ذو عدل في من قتل الصيد، وروي عن أبي الزناد نحو ذلك. قوله تعالى: هديا. حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الأموي حدثنا سعيد بن يحيى بن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي أن رجلا سأل عليا عن الهدي مما هو، قال: من الثمانية الأزواج. فكأن الرجل شك فقال علي: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال فسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال وسمعته يقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقوله ومن الأنعام حمولة وفرشاء فكلوا من بهيمة الأنعام. قال نعم. قال فسمعته يقول من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قال فسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله هديا بالغ الكعبة. فقال الرجل نعم. فقال علي قتلت ظبيا فما علي؟ قال شات. قال علي هديا بالغ الكعبة. فقال الرجل نعم. فقال علي قد سماه الله هديا بالغ الكعبة كما تسمع. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع عن حنظر عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال إنما الهدي ذوات الجوف. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله هديا بالغ الكعبة يعني بالهدي البدنة. قوله تعالى بالغ الكعبة وبه عن مقاتل قوله بالغ الكعبة قال محلها مكة. قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بن جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم فإن لم يجد نظر كم ثمنه ثم قوم ثمنه طعاما وصام مكان كل نصف صاع يوما. قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. قال إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. حدثنا أبي حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء الخرساني كتب إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظرا إلى قيمته ذلك فأطعم به المساكين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أو كفارة طعام مساكين فإنه يشتري بثمنها طعاما ويطعم كل مسكين مدين. قوله تعالى أو عدل ذلك صياما. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فأطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أو عدل ذلك صياما فإنه يصوم مكان كل مدين يوما. قوله تعالى ليذوق وبال أمره. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قوله ليذوق وبال أمره. قال أما وبال أمره فعقوبة أمره. قوله تعالى عفى الله عما سلف. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان حدثنا الجريري عن أبي العلاء حدثنا نعيم بن قعنب عن أبي ذر عفى الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية وروي عن عطاء مثل ذلك. قوله تعالى ومن عاد. حدثنا العباس بن يزيد البحراني حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا الجريري عن أبي العلاء حدثنا نعيم بن قعنب عن أبي ذر قوله ومن عاد فينتقم الله منه قال في الإسلام. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد وهو محرم قال يحكم عليه مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه ثم تلا ومن عاد فينتقم الله منه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ومن عاد قال فإن عاد متعمدا. وجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام قال قال الحسن يحكم عليه كلما أصاب يعني قوله ومن عاد فينتقم الله منه. وروي عن عطاء سعيد بن جبير نحو ذلك قوله فينتقم الله منه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ومن عاد فينتقم الله منه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله. أخبرنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا المعتبر بن سليمان عن زيد أبي المعلى عن الحسن أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه. قوله تعالى والله عزيز. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية والله عزيز يقول عزيز في نقمته إذا انتقم. حدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق والله عزيز ذو انتقام قال عزيز ذو بطش. قوله تعالى ذو انتقام وبه عن ابن إسحاق والله عزيز ذو انتقام قال ذو انتقام ممن أراد. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال ابن إسحاق والله عزيز ذو انتقام أي إن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه فيها. قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. حدثنا محمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أكرمة عن ابن عباس أحل لكم صيد البحر قال صيده طريه. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة عن بنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه قال الصيد ما يصطاد. وروي عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن نحو ذلك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا المحاربي قال سفيان ما نعلمه حرم من صيد البحر شيئا غير الكلاب. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو خلدة حدثنا ميمون الكردي أن ابن عباس كان راكبا فمر عليه جراد فضربه فقيل له قتلت صيدا وأنت محرم فقال إنما هو من صيد البحر. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال وقال بن شهاب سمعت سعيد بن المسيب يذكر في قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه فكان سعيد يقول صيد البحر ما أكل منه غريضا وغريضا كما في الحاشية أي طريا. قوله تعالى وطعامه متاعا لكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس في قوله وطعامه ما قذف يعني ميتا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال ما لفظ ميتا فهو طعامه. وروي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي أيوب الأنصاري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وطعامه متاعا لكم قال السمك المليح يتزودونه. حدثنا محمد بن عزيز حدثنا سلامة عن عقيل بن خالد قال وقال ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب يذكر في قول الله وطعامه ما تزود منه يابسا. وروي عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد قال طعامه السمك المالح. الوجه الثالث قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن وزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وطعامه متاعا لكم أما طعامه فيعني مالحة ويقال ما لفظ البحر ويقال طعامه طريه ومالحه. حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال طعام البحر ما لفظه حي أو حسر عنه الماء فمات. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا سعيد بن حكم بن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب قال حدثنا ابن جريج أن أبا بكر بن حفص أخبره عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول طعامه متاعا لكم فطعامه ميته. الوجه الخامس حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال قال أبو بكر رضي الله عنه وطعامه قال كل ما فيه. قوله تعالى متاعا لكم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس قوله متاعا لكم قال الذي يتزود المسافر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن السماعة حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري متاعا لكم قال متاع لكم متاعا لكم طريه ما نبذ وما حسر. قوله تعالى وللسيارة. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وللسيارة أهل الأمصار وأجناب الناس كلهم. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي أنبأنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة أنه قال في قوله وللسيارة قال السفر. وجه الثالث حدثنا سعدان بن النصر حدثنا مسكين بن بكير عن عبد السلام بن حبيب عن الحسن في قوله وللسيارة قالهم المحرمون. حدثنا أبي حدثنا مسلم حدثنا شعب عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله وللسيارة قال الظهر قال أبي وقال غيره التتمير. والتتمير كما في الحاشية هو تقطيع اللحم صغارا كالتمر وتجفيفه وتنشيفه. قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حدثنا أبي حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله قال أتي عثمان بلحم وعنده علي فأبى علي أن يأكل وقرأ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الكريم بن عن عبد الكريم أبي أمية عن طاووس عن ابن عباس في هذه الآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال هي مبهمة صيده وأكله حرام على المحرم. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال ما كان يعيش في البر والبحر فلا يصيده وما كان حياته في الماء فذلك له. قوله تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى جعل الله الكعبة. حدثنا علي بن حسين حدثنا ربيع بن ثعلب حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مطر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال نزلت سحابة من السماء على الكعبة فيها رأس فنادى الرأس ابن على حيالي قال فوضعت الكعبة على تربيع الرأس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وعبده عن سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد قال إنما سمي الكعبة لأنها مربعة. حدثنا ابن المقري حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد قال إنما سميت الكعبة لأنها مكعبة وروي عن عكرمة نحو ذلك. قوله تعالى البيت الحرام. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض ولم يكن في العرب ملوك يدفع بعضهم عن بعض فجعل الله عز وجل لهم البيت الحرام قياما يدفع بعضهم عن بعض. قوله تعالى قياما للناس. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال قياما لدينهم ومعالي مال حجهم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي أنبانا محمد بن جعفر ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده في قول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال قياما للناس تعظيمهم إياها. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال شدة لدينهم. حدثنا أبي حدثنا الحجاج بن منهل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه تلا هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال ابن شهاب فجعل الله ذلك قياما للناس يأمنون به في ذلك كله في الجاهلية الأولى لا يخاف بعضهم بعضا حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله هذه الأربعة قياما للناس هي قوام أمرهم. قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم عن مكير عن مقاتل قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقول علما لقبلتهم يعني وأمنا فهم فيه آمنون. قوله تعالى والشهر الحرام. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي بان محمد بن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام قال قياما للناس تعظيمهم إياها والشهر الحرام تعظيمهم إياه. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد أنبانا محمد عن بكير عن مقاتل قوله والشهر الحرام لمن سافر فيه كان آمنا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام قال كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض قال ولم يكن في العرب ملوك يدفع بعضهم عن بعض فجعل الله لهم البيت قياما يدفع بعضهم عن بعض به والشهر الحرام كذلك يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم. قوله تعالى والهدي قرأت على محمد حدثنا محمد بن محمد عن مكير عن مقاتل قوله والشهر الحرام والهدي والقلائد ثم قال والهدي إذا سيق إلى البيت في الشهر الحرام كان آمنا. قوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال ابن عباس خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مئة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب فقال القلم وما أكتب قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة فذلك قوله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قوله تعالى وأن الله بكل شيء عليم. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله وأن الله بكل شيء عليم يعني من أعمالكم عليم. قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبده أنباءنا حماد بن زيد عن علي بن زيد قال تلا مطرف هذه الآية شديد العقاب قال لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله لما رقأ لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى وأن الله غفور رحيم. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال ابن إسحاق والله غفور أي يغفر الذنب رحيم يرحم العباد على ما فيهم. قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وبه قال ابن إسحاق وما تكتمون أي ما تخفون. قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا سباط عن السدي قوله لا يستوي الخبيث والطيب. الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون. قوله تعالى ولو أعجبك كثرة الخبيث. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني قال كتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يذكر أن الخراج قد انكسر فكتب إليه عمر يقول إن الله يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وكتب عمر إلى بعض عماله إن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح والإحسان بمنزلة من كان قبلك في الظلم والفجور والعدوان فافعل ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا داود بن الجراح حدثنا أبو معشر عن المقبري عن أبي هريرة قال لدرهم حلال أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 حرام. فإن شئتم فاقرأوا كتاب الله لا يستوي الخبيث والطيب. قوله تعالى فاتقوا الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فاتقوا الله يعني المؤمنين يحذرهم. قوله تعالى يا أولي الألباب. وبه عن سعيد بن جبير في قول الله يا أولي الألباب يقول من كان له لب أو عقل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا منصور بن وردان الأسدي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج كل عام فسكت فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرنا إبراهيم بن نشيط عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر كلهم كان ثقة أنه بينما هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم من الله يوم القيامة قال فسكتوا فلم يسألوا عن شيء. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو خيثمة زهير حدثنا أبو الجويرية قال سمعت رجلا أعرابيا من بني سليم أرى سأله ابن عباس قال هل تدري فيما أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تظل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أنس بن مالك في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة قال فخرج ذات يوم حتى صعد المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. قال فلما سمع ذلك القوم أرموا وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر. قال فجعلت ألتفت عن يميني وشمالي فإذا كل رجل لاف ثوبه برأسه يبكي. قال فأتاه رجل فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة وكان إذا لوحي دعي إلى غير أبيه. قال فقال عمر بن الخطاب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ونعوذ بالله من سوء الفتن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا كثير بن هشام حدثنا فرات بن سلمان عن عبد الكريم عن عكرمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي. وأما سعيد بن جبير فقال هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة. وأما مقسم فقال هي فيما سألت الأمم أنبياءها عن الآيات. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حوشب بن عقيل الجرمي قال سألت الحسن عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال فسألوه عن أشياء فوعظهم الله فاتعظوا. قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهاهم الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. قوله تعالى: عفى الله عنها والله غفور حليم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه: حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا، عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي. فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأنزل: قد سألها قوم من قبلكم. قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم، وبه عن السدي يقول: قد سأل الآيات قوم من قبلكم ذلك حين قيل له: غير لنا الصفا ذهبا. قوله تعالى: ثم أصبحوا بها كافرين. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهاهم الله عن ذلك.